ما معنى الانزواء شيخنا؟ الجلدة إذا ألقيتها في النار بتكش هيك تنقبض، نعم فهي من عظمة جلال الله هكذا تتضاءل وتتصاغر.